Detta ledde till att man utsåg bland annat Anna Hans, George Bernard Shaw och Thomas Mann till pristagare. Under efterkrigstiden närmast med Anders Österling, och det syftade till att lyfta fram Järva وكل فائز تصاحبه موسيقى مختارة بعناية وذات دلالة معينة. والموجودون الآن على هذه المنصة نرى ملك السويد كارل جوستاف 16 وزوجته الملكة سيلفيا وبرنسس ليليانا وهي زوجة خال الملك يجلسون على اليمين وعلى اليسار يجلس الفائزون هذا العام بجائزة نوبل وعلى الجانبين يجلس أعضاء الأكاديمية السويدية للعلوم وأساتذة جامعة ستوكهولم. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، لا شك أنها لحظة تاريخية يتمناها كل عالم وكل باحث في العالم. إنها المجد بعينه حينما يتقدم هذا العالم الذي اجتهد وبحث واكتشف واقتحم عوالم الأسرار ليكافئه العالم في أكبر مؤسسة علمية عالمية بتكريمه بهذه الجائزة، أكبر جائزة علمية في العالم. وكما اكتشف قدماء المصريين فكرة الزمن وحساب السنين والشهور والأيام، جاء من نسلهم أحمد زويل ليعيد اكتشاف الزمن المتناهي في القصر، فلا يكتفي بالثانية وإنما يقسمها إلى ملي ثانية ومايكرو ثانية ونانو ثانية وبيكو ثانية، ويضيف إليها الفيمتو ثانية، وهي تبلغ 1/1,000,000 من البليون من الثانية، أي ما يماثل نفس نسبة الثانية إلى 32,000,000 سنة. سنة وليس ثانية. سيدتي وسادتي، إن تاريخ مصر عامر بالأحداث التي تجعل أبناءها فوق قمة التاريخ بفكرهم وإبداعاتهم ووطنيتهم. جابت مصر العديد من النوابغ الذين أثروا في تاريخ العالم العلمي وساهموا في تشكيل البناء المعرفي للإنسان. من هؤلاء العباقرة الدكتور أحمد زويل، أستاذ الكيمياء والفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. ألقاب كثيرة اقترنت باسم هذا العالم المصري الكبير، منها أينشتاين العرب وقاهر الليزر. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونحن نتابع كلمة رئيس الأكاديمية وتعداده لأبرز الحاصلين على جائزة نوبل في مختلف العلوم والفروع على مدى سنوات، نعتز أن يكون ابننا أحمد زويل على رأس المكرمين هذا العام بهذه الجائزة العالمية، فلقد حرص الرئيس محمد حسني مبارك على التأكيد أكثر من مرة على أهمية التركيز على العلم والتكنولوجيا، خاصة في خطبه الأخيرة في الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، وفي خطاب تكليفه لحكومة الدكتور عاطف عبيد، وفي أكثر من مناسبة. كما كان هو أول من هنأ الدكتور زويل هاتفيا في الولايات المتحدة فور إعلان فوزه بالجائزة، كما سيشرفه أيضا باستقباله في القاهرة بعد أيام وتقليده قلادة النيل أعلى وسام مصري. كل هذا يؤكد اهتمامه بالعلم والتكنولوجيا كطريق واضح للتقدم والرخاء، كما يؤكد فرحته وابتهاجه بكل إنجاز يحققه مصري. إن مصر كلها وراء الرئيس مبارك في اهتمامه بالعلم والعلماء، وكلها تشاركه الفرحة والبهجة بهذا النصر العلمي العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. والعلم بالقلم أمانة والتزام منهجي ودستور أخلاقي. والعلم بالقلم يحمي المجتمع ويعمل على رقيه وازدهاره وإثماره. لذلك كان كل المبدعين في محاولاتهم المتباينة من باحثين وعلماء ومكتشفين، بل ومن أدباء وشعراء وفنانين، هدية وهبة من الله لكل أمة ولكل مجتمع يملك وافر الحظ، لأنهم يحققون للأمة والمجتمع بكل اقتدار وتفرد التجديد والتحديث والخلق والابتكار. وعلى هذا المنبر العالي، منبر العلم، وعلى منصة الإبداع، يقف العالم كله تمجيدا وتكريما وتبجيلا للإبداع الذي أبدعه العالم المصري الدكتور أحمد زويل. فقد وصل إلى العالمية في الثمانينيات وكتب بإبداعه صفحة مشرقة في تاريخ التقدم العلمي للبشرية، واليوم يتم منحه جائزة نوبل في الكيمياء لأفضل عالم وأرقى عقل وأنضج بحث، ويتم الاحتفال والاحتفاء به أكاديميا. وانتهى رئيس مجلس إدارة أكاديمية الملكية للعلوم بستوكهولم من إلقاء كلمته، وعلى نغمات هذه الموسيقى لمايكل جلينكا، وهي الافتتاحية الشهيرة من راستن هولاند ميلا. سوف يبدأ تقديم الفائزين بجوائز نوبل 1999. الأوركسترا الملكية الفيلهارمونيكا لستوكهولم بقيادة السوليست مالينا هيرنمان. هو الثلث مدينة غرنمان. ويقود الأوركسترا ألان جيلبرت. سيداتي وسادتي، هذه اللحظات التاريخية التي يرفع فيها اسم مصر عاليا هي لحظات تؤثر فينا وتجعلنا فخورين بمصريتنا ووطنيتنا، وتجعلنا أيضا نفخر بابن مصر الدكتور أحمد زويل، ونفخر بنجيب محفوظ وبالرئيس الراحل أنور السادات الذين حصلوا هم أيضا على جائزة نوبل في الأداب وفي السلام. وتأكيدا لكلام زميلتي هالة، وجدنا صور الدكتور دويل والملصقات التي تحمل صورته وإنجازه العلمي المثير تملأ كل مكان هنا في ستوكهولم، وهذه إحدى الملصقات التي وضعتها جماعة ستوكهولم، وعليها نقرأ هذه السطور: إنه يحصل على جائزة نوبل لأنه أول من اكتشف اللحظات الحاسمة للتفاعلات الكيميائية، هذه اللحظات التي تتحطم فيها الروابط الكيميائية للجزيئات ويعاد تكوينها. إن التقنية التي استخدمها زويل المصري يمكن أن نسميها أسرع كاميرا في العالم. إن سرعة شباك عدستها إنجاز التعبير لابد أن تكون في غاية السرعة، لأن الجزيئات متناهية السرعة ومتناهية الصغر، لذلك لالتقاء صورة واضحة للجزيئات أثناء تفاعلها لابد أن تكون سرعة شباك العدسة 1 فيمتو ثانية، أي 1 على 1,000,000 من البليون من الثانية. إن الضوء يقطع المسافة من الأرض إلى القمر في ثانية واحدة، بينما في فيمتو ثانية يقطع الضوء مسافة لا تزيد على ثمن شعرة بشرية. سيدتي وسادتي، تقدم جائزة نوبل كل عام في 10 من ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل، وتقدم هذه الجائزة في فروع الكيمياء والفيزياء والطب والأداب، كذلك في الاقتصاد وفي السلام. ألفريد نوبل ولد في ستوكهولم في 21 أكتوبر من عام 1833، وكان والده مكتشفا وعالما أيضا في إنشاء الصناعات الكيماوية، وقد تلقى ألفريد نوبل تعليما جيدا، وكان يتقن 5 لغات هي الفرنسية والروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. هكذا انتهت هذه الافتتاحية رسلا لانزميلا مايكل جرينكا، وسيبدأ تقديم الفائزين بجوائز نوبل هذا العام. Édes Majesztéter, és Gunilla Höghét, mina damer och herrar. Allt består av vatten, sa det talet för 2600 år sedan. Han talade filosofernas tungomål. Dagens naturvetare säger istället: allt består av elementarpartiklar. Blommorna i detta hus, alltså Nobels bus, våra pristagare och även alla vi andra. Elementarpartiklarna är naturens minsta byggstenar. Byggstenarna måste göra stort intervjuet. Årets fysikpristagare, Gerardus Torsten, Lettman, har givit avgörande bidrag till detta. Nätigheten Ligohuden, Tegira, kommer vi ha Alfred Nobel, och stått av en jag tar bara det lite chefet. الكيماوية حتى توصل إلى المتفجرات المصنوعة من النيتروغليسرين. وبدأ الإنتاج الواسع والتجاري لهذه المتفجرات منذ عام 1864. نوبل شخصيا عمل في العديد من المعامل في ستوكهولم، ثم في هامبورغ، ثم في باريس، ثم في إيطاليا، حيث ركز على تطوير تكنولوجيا المتفجرات. وكذلك العديد من الاكتشافات الكيماوية الأخرى. وبوفاته في عام 1896 كان يملك أكبر صناعة في السويد، وله فروع لشركاته في 90 موقعا وفي 20 مدينة. نوبل كان أيضا شديد الاهتمام بالأداب والمسائل المتعلقة بالسلام، وله أشعار أدبية وأعمال درامية. وقد فتحت وصية نوبل بعد أسابيع من وفاته في 10 ديسمبر 1896، والتي أوصى فيها بإنشاء مؤسسة تقوم باستثمار أمواله، ومن ريع هذه الأموال تقدم جائزة سنوية للمبدعين في مجال الكيمياء والفيزياء والطب والأداب والسلام، وأضيف إليها جائزة في الاقتصاد منذ عام 1963. السيدة سيسيليا تواصل تقديم الفائزين بجوائز نوبل هذا العام وتتحدث في ملخص قصير عن كل واحد منهم وما أنجزه. هذان هما الفائزان في الفيزيك أو الطبيعة. جائزة mönstret som Weltman såg var en så kallad icke-abelsk gauge-teori eller Yang-Mills-teori. Han satte igång med att studera svagväxterverkan inom ramen för dessa teorier och fann att professor Martinus Weltman vissa av ljus föll på den svaga växterverkan. Trots att Toft kom in i bilden något år senare som Weltmans doktorand var det ingalunda professor Aydan. سيدة سيسيليا، بروفيسور سيسيليا جارك كوب، وكل فائز من الفائزين تقدم شخصية مختلفة من أكاديمية الملكية للعلوم بالسويد. كل شيء هنا محسوب بدقة وبعناية ومحدد بالدقيقة والثانية بل والفيمتو الثانية على ذكر الدكتور دويل منذ أسابيع مضت، ولا شيء متروك للصدفة أو للاحتمال. عدد الحاضرين، الملابس، طريقة الدخول، المواعيد، طول كلمة كل منهم، كل شيء محدد جدا. وهذا ليس بغريب على أكاديمية علمية بل أكبر أكاديمية علمية في العالم. سيدتي وسادتي، هذه الأكاديمية العلمية للعلوم في السويد هي أكاديمية لها سمعة كبيرة في العالم، وجائزتها هي جائزة لها قيمة أيضا عالمية. وإذا أردنا الحديث عن مؤسسة نوبل فهي مؤسسة مستقلة أنشئت عام 1900 على أساس وصية ألفريد نوبل، وتدار كالأوقاف عندنا في مصر. المؤسسة يمثلها مجلس مقره ستوكهولم، ويتكون من 7 أعضاء، واثنين من الأعضاء الاحتياطيين، وهم عادة مواطنين من السويد والنرويج. عملهم الأساسي هو إدارة المشاريع من أجل الحفاظ على التمويل المالي الذي يسمح باستقلالية في تمويل الجائزة وحتى لا تتدخل الأهواء في منح جائزة نوبل وهي لها قدرها ولها قيمتها العالمية. سيداتي سادتي وتمضي البروفيسورة سيسيليا جيرت كوك بالحديث عن الفائزين بجائزة الفيزيك أو الطبيعة اللذين تقاسما جائزة هذا العام. بعدهما حين الدور ويفتح التاريخ أنصع صفحاته لعالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل الحاضرون في هذه القاعة محددون هذان هما العالمان اللذان فازا بجائزة الطبيعة في هذا العام بروفيسور جيراردو سوفت الذي يتقدم الآن ليتسلم جائزته من الملك جوستاف ملك السويد. ويصفق الحاضرون هنا للبروفيسور جيراردوس هوفت أستاذ الفيزياء. ويقدم ملك السويد جائزة نوبل للدكتور مارتينوس فيلتمان أستاذ الفيزياء أيضا. وهذان العالمان هما اللذان فازا هذا العام بهذه الجائزة منصفة. وتحين الدقيقة الحاسمة. هذا هو أحمد دويل ابن مصر. سيقدمه البروفيسور بنجت نوردن عضو مجلس إدارة الأكاديمية. Vi kemister vill förstå molekylerna. Vi vill förstå deras innersta väsen och kunna förutsäga till exempel vad som händer när molekyler träffas. Binds de kanske löst till varandra eller reagerar de passionerat? سيداتي وسادتي إذا أردنا الحديث عن العبقري الدكتور أحمد زويل نقول إنه ولد بمدينة دمنهور في 26 من فبراير من عام 1446 ويعمل حاليا أستاذا لكرسي الليزر في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بجامعة كالتك بمدينة باسادينا. الدكتور أحمد زويل حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة الإسكندرية عام 1967 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على الدفعة. سافر الدكتور زويل عقب التخرج إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح أستاذا في جامعة من أعظم جامعات أمريكا جامعة كالتك في كاليفورنيا وهو في سن صغيرة. ثم حصل على الدكتوراه ودرجة الزمالة من جامعة بيركلي لمدة عامين. في عام 1978 منح درجة البقاء في الجامعة مدى الحياة بينما هذه الدرجة لا تمنح لحاملها قبل مرور 5 سنوات وأعطته الجامعة درجة أستاذ كرسي لاينس بولينج. استطاع الدكتور أحمد زويل أيضا أن يتقدم يوما بعد يوم في مجال عمله حتى صار واحدا من أعظم العلماء. وكانت أهم إنجازاته هي ذلك الفتح العلمي العظيم في مجال الكيمياء الفيمتوثانية. أعزائنا المشاهدين والمستمعين، وبينما يتمل البروفيسور بنج نورتن في الحديث عن إنجازات الدكتور زويل وعن سيرته الذاتية، نتحدث نحن أيضا بكل الفخر عن حقيقة ما اكتشفه زويل. ما الذي فعله زويل؟ إن عالم الذرات والجزيئات عالم غامض لم يطرقه أحد من قبل، لأن هذه الجزيئات متناهية الصغر ومتناهية السرعة. وبداية، ما هو الفرق بين الجزيء والذرة؟ إن الجزيء هو اجتماع ذرتين على الأقل، ولأن الجزيئات متناهية الصغر والسرعة فكان من المستحيل أن نرصد حركتها وتفاعلها إلا باكتشاف أداة أسرع منها لكي تتمكن من تصويرها. هذا هو ما فعله دكتور زويل بالضبط. لقد صمم كاميرا الليزر التي تطلق ومضة من شعاع الليزر بسرعة الفيمتوثانية على أحد الجزيئات فيثيره وترتفع درجة حرارته، فيبدأ في التفاعل وكأنه تلقى ضربة تجعله يقفز من موقعه، ويدفعه دكتور زويل بومضة أخرى أقل سرعة من سابقتها. مهمتها رصد وتصوير ما حدث للجزيء بسبب الومضة الأولى الساحقة. كل هذا يتم من خلال كاميرا الليزر التي صممها زويل، وهي عبارة عن معمل كبير يضم بواعث الليزر والمرايا والعدسات وإشعاعات الجزيئات وأجهزة قياس الإشارات وغيرها. إنه يقوم بتجميد الزمن في لحظة معينة، حيث تقوم كاميرا الليزر بالتصوير بسرعة الفيمتوثانية، وهي 1/1,000,000 من البليون من الثانية، وبذلك فحركتها أسرع من حركة الجزيء، لذلك تتمكن من تصويره أثناء الحركة. كما يقوم زويل بإعادة عرض حركة الجزيئات بطريقة التصوير البطيء، كما نشاهد إعادة لهدف في مباراة لكرة القدم. إنه شيء مذهل. سيدتي وسادتي، وقد لقي الدكتور أحمد زويل تقديرا عالميا نادرا نظير هذا الإسهام العلمي الكبير، فحصد عشرات الجوائز العالمية من بينها جائزة ماكس بلانك أرفع جوائز العلم الألمانية قيمة، وجائزة ويسلن، وجائزة بنجامين فرانكلين الأمريكية التي سبق وأن حصل عليها البروفيسور ألبرت أينشتاين ومدام كوري مكتشفة الراديوم والأخوان رايت. وقد تسلمها زويل في مدينة هيوستن الأمريكية للدكتور أحمد زويل 4 مؤلفات في الكيمياء والليزر وأشعة الطيف، وله أيضا 250 بحثا علميا في مجال الليزر، بالإضافة إلى كونه رئيس تحرير 3 مجلات متخصصة. الدكتور زويل ألقى أكثر من 300 محاضرة في جميع أنحاء العالم، وحضر مؤتمر البحوث العليا بجامعة الإسكندرية ممثلا لجامعة كالتك في عام 1980. ويقف العالم الكبير الدكتور أحمد زويل الآن بكل شموخ المصري ليتقدم إلى الملك جوستاف ملك السويد ليتلقى جائزة نوبل في العلوم في الكيمياء لعام 1999. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences. ويتقدم الدكتور وبروفيسور بينجنت نوردن عضو لجنة الكيمياء بالأكاديمية السويدية بالتهنئة للدكتور أحمد زويل و يمنحه الملك كارل جوستاف ملك السويد جائزة نوبل، وها هي صورة زوجته. صفقي يا مصر وابتهجي وافرحي، هذا هو ابنك العالم أحمد نويل، يتلقى أكبر جائزة علمية في العالم. نصفق معهم بقلوبنا وليس فقط بأيدينا. ومن يعلم، فقد يستطيع الدكتور أحمد نويل بإبداعاته واكتشافاته أن يستلم مرة أخرى جائزة نوبل في الكيمياء. لا أحد يعلم. Professor Korn, you were rewarded last year's Nobel Prize for Chemistry together with Professor John Popel for your contributions to quantum chemistry. They have been fundamental importance also in the context of this year's Nobel Prize as calculations of energies of structures and molecules in the various states are crucial On behalf of the Royal Swedish Professor Walter Cohen, جائزة الكيمياء لعام 98 والتي فاز بها في العام السابق مع زميل آخر، ولكنه لم يستطع لظروف مرض زوجته أن يتسلمها، فيتسلمها هذا العام من الملك كارل جوستاف 16 ملك السويد. إذن هذا هو البروفيسور والتر كون، رمز الوفاء أيضا، الذي أضاع لنفسه في العام الماضي فرصة الحصول على هذه الجائزة أو الظهور أثناء الحصول على هذه الجائزة لبقائه إلى جانب زوجته المريضة، يصفقون له بحرارة. كما يصفق الدكتور أحمد دويل. نستمع الآن إلى إيجيبشن مارش أو المارش المصري من يوهان شتراوس. إنها لفتة ذكية من أكاديمية الملكية للعلوم بالسويد أن تختار هذا المارش المصري بعد تسليم الدكتور دويل جائزته، وكأنها تحيي مصريته وتحيي مصر معه بهذا الفوز الكبير. وتواصل العزف أيضا نفس الفرقة، الأوركسترا الفيلهارمونيك الملكية لستوكهولم بقيادة ألان جيلبرت. وهو الحاصل الوحيد على جائزة نوبل هذا العام الذي تعزف له الموسيقى تحية خاصة ببلده، ولم يحدث ذلك مع بقية زملائه من أنحاء العالم. وهو تقدير ولفتة خاصة تخص بها الأكاديمية السويدية للعلوم الدكتور أحمد زويل لنبوغه وتفوقه وأيضا لدماثة أخلاقه. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ولعل السؤال يثور الآن، وما الذي سيخبر عنه اكتشاف دكتور دويل؟ ما هي هذه الثورة العلمية الكبرى وما تفاصيلها وما هي توابعها؟ إنه يتيح للعلماء تطبيقات عدة، على رأسها دراسة إمكانية تحطيم الروابط الكيميائية للجزيئات في كل صور المادة غازية وصلبة وسائلة، ويعيدون تكوين روابط كيميائية جديدة بين هذه الجزيئات، مما يمثل ثورة علمية جديدة قد تتيح إعادة تركيب الخلايا البشرية، مما يساعد على علاج أمراض مستعصية وسرطانات مستحيلة، كما يفيد في صناعات الدواء، والأخطر من هذه الاستخدامات العسكرية التي نرجو ألا تستغل ضد خير البشرية. ويصفق الحاضرون لأداء الأوركسترا الملكي السويدي الفيلهارموني، ثم نستمع الآن إلى بروفيسور رالف بيترسون. هو سيأتي دوره بعد قليل، أعتقد أن الآن الفائز بروفيسور رالف بيترسون يقدم الآن الفائز بجائزة الطب بروفيسور جنتر بلوبل. En fullvuxen människa består uppskattningsvis av 100,000 miljarder celler, som alla är uppbyggda på ungefär liknande sätt. Det mest utmärkande draget för en cell är att den är indelad i mindre. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الملكية للعلوم بالسويد يقوم بتقديم أحد الفائزين بجوائز نوبل تباعا. هذا هو البروفيسور رالف بيترسون، يقدم البروفيسور جانتر بلوبل الفائز بجائزة الطب لهذا العام. سيداتي وسادتي، لقد وصفت لجنة جائزة نوبل العالمية الكشف العلمي والإبداع الذي تقدم به الدكتور أحمد زويل، والذي توصل إليه عالمنا الكبير بأنه ثورة في الكيمياء. وأساس هذا الكشف أننا لا نستطيع أن نصور صورة واضحة لأي جسم يتحرك إلا إذا كانت سرعة فتح وإغلاق الكاميرا التي نصور بها أكبر من سرعة الجسم المتحرك. وهنا تكمن عظمة هذا الكشف الذي توصل إليه دكتور أحمد زويل، وهي كاميرا تستطيع أن تسجل صورها بسرعة تفوق حركة الذرات وترابطها بعدما توصل عن طريق الليزر إلى عدسة تلتقط صورها بسرعة 1/1,000,000 من البليون من الثانية، وهي سرعة تزيد على سرعة حركة الذرات والجزيئات. ومعنى ذلك ببساطة انفتاح أبواب واسعة أمام العلم، خاصة في مجالي الطب والعلاج. وما هذه الثورة في الكيمياء وهذا الإبداع العلمي الذي حققه العالم المصري إلا هذه ومنارة وضياء وبشرة تدفعنا أن يكون عندنا أمل بالأجيال القادمة أن تحقق أيضا إبداعات وإنجازات som styr proteinet till وأن تحقق تفوقا وليردت genom membranet تخلي به أيضا اسم مصر في المحافل الدولية libereras till membranets andra sida förpackas det för vidare وأيضا نريد من أجلنا أن يتخذوا من الدكتور أحمد زويل قدوة ومثل أعلى يحتذون به في حياتهم ويعرفون أن الوصول إلى القمة هو نتيجة لعمل وجهد شاق ومتواصل. Under de följande 20 åren klarade Blöbel och hans medarbetare i detalj وأنا بدوري أؤكد على مقالات الزميلة هالة من أهمية أن يتخطى ويتجاوز شبابنا لحظة الانبهار بالفوز بجائزة نوبل إلى ما يجب أن يليها من لحظات يركزون فيها على دراسة حقيقة ما توصل إليه دكتور أحمد زويل ويستوعبون حقيقة أن العلم والتكنولوجيا هي لغة العصر والطريق العصر اللغة الرسمية الوحيدة المعتمدة في العالم كله الآن شرقا وغربا لكي نصل إلى مستويات تنافسية تجعلنا نقف في مصاف الدول الكبرى والدول المتقدمة لأن من يتخلف في رتبة التقدم العالمي لن يقف مكانه فقط بل تتقهقر إلى الخلف لذلك كانت نداءات الرئيس مبارك الأخيرة المتكررة بأهمية التركيز على العلم والتكنولوجيا ووادي التكنولوجيا فهذا هو الطريق مدعما بإيماننا وديننا الذي يميز شعبنا لذلك نقول لشبابنا وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي فانظروا إلى أحمد زويل أيها الشباب واقتدوا به وهذا في إمكانكم وشاب مصري مثلكم استطاع أن يخترق حاجز العالمية يقف الآن الحاضرون ويتقدم الفائز بجائزة الطب إلى الملك جوستاف ليتسلم جائزة نوبل في الطب لهذا العام من أجمل اللحظات التي يعيشها المحتفى به أن تكون عائلته موجودة معه لتشعر بالفخر وليشعر هو بالسعادة فلا تكتمل فرحته إلا بوجود أهله وعائلته يشاركونه فرحته واليوم تشارك مصر كلها الدكتور أحمد زويل فرحته وتشارك أيضا عائلته الكبيرة والصغيرة بهذا الإنجاز هذه الموسيقى لروسيني ومع الأوركسترا السوليست مالينا إرنمان بالمناسبة مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء مبنى الأكاديمية الملكية للعلوم بالسويد التي تشاهدونها الآن وتسمعون منها هذه الموسيقى العذبة وتتابعون هذه الاحتفالية هذه هي الميزو سوبرانو السوليست لينا إيرنمان في هذه المقطوعة العذبة من روسيني. مشاهدينا الأعزاء، بعد ذلك سيأتي الدور على الفائز بجائزة نوبل في الأدب ثم في الاقتصاد، وبعدها ينتقل الجمع إلى مأدبة عشاء في مبنى مجلس المدينة سيتي هول. سيجري تبادل لإلقاء الكلمات، وسننقل لكم على الهواء كلمة الدكتور أحمد دويل. سيداتي وسادتي، لدينا دقائق فقط معكم في الجزء الأول من الاحتفال بتقديم جائزة نوبل. لنترككم لمدة ساعة ثم نعود مرة أخرى لنقدم لكم جزءا آخر من حفل العشاء الذي يقيمه الملك كارل جوستاف 16 ملك الصين تكريما لكل الفائزين بجائزة نوبل وهي الجائزة العالمية المتفردة، والتي من يحصل عليها فقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه. Ihres Majestäter, Ihres Kungliga Höghet, mina damer och herrar. Man hör idag ofta talas om litteraturens minskade betydelse. Den skulle ha reducerats till underhållning eller till en hobby för en isolerad elit. Men liksom en filosof i det gamla Grekland, när han skulle vederlägga den eliatiska skolans tes att rörelse är omöjlig, helt enkelt gick fram och tillbaka framför eliaternas samlingsplats i Pelarhallen, räcker det med att Günter Grass är närvarande för att man ska inse att litteraturen inte utan vidare låter sig förpassas till marginalen. Utgivandet av Bläcktrumman innebar en andra födelse för den tyska 1900-talsromanen. Inte sedan Thomas Manns Bodenbrock hade debut. Och när en på menassa Dr. Horace Ing Dahl, liksom sin äldre kollega, fick han senare ett Nobel. Efter att ha blivit så älskad av läsarna och kritikerna hade fräckheten att skriva Günter Grass. I Thomas Manns fall ekade denna förebråelse till och med i Svenska Akademiens notering för hans Nobelpris 1999. الفائز بالجائزة وتقديم نبذة عنه وعن عمله الذي فاز عنه بهذه الجائزة ولماذا يستحق هذه الجائزة utan även att han inte har använt sitt liv till att försöka göra om denna bedrift. Han har gång på gång lämnat bakom sig kritikernas mått på hans storhet och arbetat vidare med häpnadsväckande frihet. Han har satt sig över förbud och förväntningar, såväl estetiska som politiska. Och han gör så ännu i de texter som senast har lämnat hans verkstad. Man brukar säga att Günter Grass med Bläcktrumman räddade en försvunnen värld ur glömskan. Det är Danzig som fanns före nazismens och krigets ödeläggelse. Men den läsare som söker en magisk tidsresa ska kanske snarare läsa novellen Katt och råtta, där pojkårens gemenskap återkallas med en minnesskärpa som är både saknadens och skuldens. Bläcktrumman är någonting annat. Den tycks iscensätta själva historiens gång med ett formidabelt uppbåd av personer och skrönor. Allt sammans betraktas dock från en ovanligt låg utsiktspunkt, belägen en knapp meter över markytan. Bläcktrumman får sitt temperament som roman av en jagberättare som saknar sin like. Trots alla folksagornas trickspråk, spädbarn och åldringars visning, لا قبله ولا بعده لم نعد نتابع من كثرة حماتنا وفرحتنا وبهجتنا ومع ذلك يستمر الاحتفال أو الاحتفالية الكبيرة بحضور ملك وملكة السويد وهؤلاء الضيوف المتميزون والفقرة التالية تكلم فيها دكتور جونتر جراس الفائز بجائزة نوبل للأدب هذا العام جائزة يليه الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية وبالمناسبة تشارك في تقديم أو تمول تقديم جائزة العلوم الاقتصادية بنك أوف سويدن أو بنك السويد وذلك تخليدا لذكرى ألفريد نوبل وسلمها البروفيسور روبرت مونديل الذي قدم محاضرة مهمة يوم الأربعاء الماضي حول الاقتصاد المعاصر ومشكلة اليورو والعولمة وبالمناسبة أيضا قدم العالم الكبير دكتور أحمد زويل يوم الأربعاء الماضي محاضرة مهمة جدا في جامعة ستوكهولم حظيت بإعجاب 1500 من الحاضرين من طلاب وأساتذة الجامعة والمراسلين أيضا. سيداتي وسادتي الأكاديمية الفريدية للعلوم هي التي تقدم جائزة نوبل في مجال الفيزياء والكيمياء، وعدد أعضائها حاليا 300 عضو، ومعهد كارولينسكا الطبي هو الذي يقدم جائزة نوبل في الطب، وعدد أعضائه 50 عضوا، والأكاديمية السويدية هي التي تقدم جائزة نوبل في الأدب وعدد أعضائها 18 عضوا. كل هذه المؤسسات لها لجنة خاصة مكونة من 5 أعضاء لكل جائزة، هم الذين ينسقون بين أعمال أعضائها. أما لجنة نوبل النرويجية فهي مكونة من 5 أعضاء، وهي التي تختار الحائز على جائزة السلام، وهي الجائزة الوحيدة التي يمكن أن تمنح للمؤسسات وللشخصيات الاعتبارية فضلا عن الشخصيات الفردية، وهي الجائزة التي حصل عليها رئيس السادات عام 1978. هذه الجائزة أيضا جائزة نوبل في السلام، هي الجائزة التي تقدم في أوسلو بالنرويج في نفس توقيت الجوائز الأربعة الأخرى في السويد، والسبب في أن الجائزة تقدم في السويد والنرويج في آن واحد أن الدولتين كانتا موحدتين في الوقت الذي كتب فيه نوبل وصيته عام 1895، وعندما أنشأت مؤسسة نوبل في عام 1900 هذا الاتحاد تم حله عام 1905، وبالتالي فنجد أن جائزة نوبل تسلم في مكانين مختلفين في آن واحد، مكان يتم الاحتفال فيه بتسليم جائزة نوبل في السلام، ومكان آخر يتم الاحتفال فيه بتسليم جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب وأيضا الاقتصاد. ها هو دكتور جرينتر جراف الفائز بجائزة نوبل في الأدب، يقف تمهيدا لتسلمه هذه الجائزة من الملك كارل جوستاف ملك السويد. Ich lese mein Jahrhundert als Kritik am Enthusiasmus und als Huldigung an dessen Gegensatz, die Fähigkeit, sich zu erinnern. Ihr Stil mit seinen Wiederholungen und Verdeutlichungen und seine Überlagerung von verschiedenen Stimmen rät uns, es nicht zu eilig zu haben, weder mit der Vergangenheit noch mit der Zukunft. Sie haben aufgezeigt, dass die Literatur eine Macht hat, solange sie daran erinnert. في اتباع تقاليد معينة في هذه القاعة الملكية، حتى في الملابس الرسمية التي يجب أن تكون متشابهة وموحدة. تقدم ليتسلم جائزته من ملك السويد، وتعزف الموسيقى. ويحيي زملائه الفائزين، ثم يحيي الجمهور الحاضرين. هذا هو الترتيب الذي لا يخرج عنه فائز. وأيضا ها هي صورة زوجته، سعيدة بزوجها الذي حصل على هذه الجائزة العالمية الفريدة، إنها حقا لحظات تاريخية ومؤثرة تمر في حياة الفائز بجائزة نوبل، وهي فخر لكل من يحصل عليها ويفوز بها، كما حصل عليها العالم المصري الدكتور أحمد زويل. وإذا كان قد سبق الدكتور أحمد زويل أينشتاين وأديسون، وسبقه أيضا الكثير من العلماء الذين وحازها منفردا في تاريخ نوبل، وحاز بذلك مقعدا في تاريخ تفيد البشرية. إلا أننا ننظر للدكتور زويل كأفضلهم جميعا، لأن اكتشافه جاء لتخفيف ألام الإنسان وشفاء مرضى العالم ولتحقيق السلام. وهكذا كنا سيداتي وسادتي في إذاعة خارجية نقلناها لكم من ستوكهولم، حيث تكريم العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل وتسلمه جائزة نوبل لهذا العام. مسلمين الأعزاء، ومرة أخرى سننتقل إلى السويد، حيث ننقل لكم في 8 مساء حفل العشاء المقام على شرف الدكتور زويل، والذي يلقي فيه خطابا أمام ملك السويد. سيداتي وسادتي، نرجو أن نوجه حضراتكم إلى أن موعد أذان العشاء قد حان في 6:18 وأثناء هذا النقل الخارجي. كما نود أن نوجه عناية حضراتكم إلى أن هناك العديد من البرامج التي كنا نقدمها لكم على مائدة الإفطار ولم نتمكن من إذاعتها خلال هذه الفترة التي نقلنا فيها هذه الإذاعة الخارجية من السويد لتكريم العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل. وهذه البرامج تباعا: وبالوالدين إحسانا، تقديم انتصار شلبي، النظرة الأولى تقديم عز جنيدي، عندك رأي تاني محمد فؤاد ومنال العارف، برنامج